ما لنا بعد الوهابية الدعوة يعني ذهبت مع التاريخ، وهي هلا السعوديين جرفتهم الدنيا وجرفتهم السياسة، ولم يبقى هذا الذي يثني عليه القارئ إلا آثار قليلة وقليلة جدا. فالآن الوهابية فيها ما تمدح عليه وفيها ما يقدح عليه.